سبحان الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 30 من شهر رجب للعام 39 بعد 134. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مبحث الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، وبينا الفرق بين الحقيقة والمجاز، وأن هناك من علماء المتأخرين هم الذين قالوا بالمجاز، أما المتقدمون في القرون الثلاثة الأولى ففي الغالب ما يعرف أن أحدا قال بهذا ولا دعا إليه. وقد بين هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه بمنع جواز المجاز في المنزل أي القرآن للتعبد والإعجاز، حيث قال: اعلم أولا أن المجاز اختلف في أصل وقوعه. قال أبو إسحاق الإسفرائيني أبو علي الفارسي أنه لا مجاز في اللغة أصلا، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع. وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على اللغات كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق، وعدم التقييد بما يدل على المراد غيره. ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، يعني أنت تقول عن الأسد إنه أسد الحيوان، وتقول عن الرجل الشجاع كذلك أسد. لكن هل إطلاق الأسد على الرجل الشجاع يعتبر مجازا أم يعتبر حقيقة؟ هذا موطن الخلاف، فهمتم؟ هذا موطن للاختلاف. ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله. وقس على هذا جميع أنواع المجازات. هذا وموطن له الشاهد، هذا مربط الفرس. إن إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المعروف وكذلك على الرجل الشجاع وحقيقة في موقعه في موضعه، ولكن الثاني عرف بقيد، يعني عرفت حقيقته بقيد يدل على ذلك، هو أنه ارتبط في ذهن السامع أن الأسد شجاع موصوف بالإيه؟ بالشجاعة. إذا قلت عن فلان الرجل هذا إنه أسد، في ذهنك أن هذا يعد مرتبطا إيه؟ بالشجاعة، فهي حقيقة ليس إيه؟ ليست مجازا، ولكنها ارتبطت بقيد في الذهن. طيب، وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا، كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق أي الصواعق المرسلة، وإنما هي أساليب متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل. فقولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. نعم. ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، فقال قوم لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، منهم ابن خويز من داد من المالكية من أئمة المالكية، وابن القاص من الشافعية والظاهرية كذلك قالوا بذلك أنه لا يجوز أن يقال إن في القرآن مجاز. لماذا؟ كما سوف يأتي بيان سبب ذلك. وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، بل أوضح منعه في اللغة أصلا. وقد سبق في المجالس السابقة ذكر كلام شيخ الإسلام. طيب، والذي ندين الله به ويلزم قبوله، ويلزم قبوله كل منصف محقق، أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح. يعني كأن الشيخ الشنقيطي كما سوف يأتي اضطرب قوله في مسألة جواز وقوع مجاز في اللغة دون القرآن، فكانه كان يرى بذلك، ثم بعد ذلك ذهب إلى أنه لا مجاز في اللغة كذلك، كما سوف يأتي تحقيق ذلك من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، ولكنه في هذا الموضع انتصر أنه لا مجاز في اللغة، فقال هو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح إن كان ليس في اللغة فكيف في القرآن. طيب، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن، فلا يجوز القول به في القرآن. وأوضح دليل على منعه في القرآن أجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نفيه صادقا في نفس الأمر، فتقول لمن قال رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه. يعني اتفق المجازيون أو القائلون بالمجاز على أن المجاز ينفى، يجوز أن ينفى مطلقا. فإذا قلنا بجواز المجاز في القرآن جاز نفيه ما في القرآن، وهذا لا يقول بأحد. يعني واسأل القرية التي كنا فيها، فقال أصحاب المجاز القرية هنا إيه؟ مجاز عن أصحاب الإيه؟ القرية، فيجوز أن تنفي، أن تنفي هذا، أن تنفي وجود أهل هذه القرية، كذبت بليه من القرآن. فهذه كما قال معضلة لم يخرج منها المجازيون، هذه معضلة لم يخرج منها ليه أصحاب أو القائلون بالمجاز. طيب، قال ولعم هذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعد القرآن قد شهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك، فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول، لأنهم قالوا إن إثبات هذه الحقيقة لا يصح لا يمكن، فنفوا هذا. إذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا لم يستوى بالمعنى المعروف الحقيقة. لا، إذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، قالوا لا ليس له يد الحقيقة، نفوا أن المجازة ينفى. فهنا نفهم خطورة هذا المبحث ولماذا تعلق به أهل البدع ونافحوا عنه واستماتوا في إثباته، لأنه به تصح بدعتهم في نفي صفات الله وفي تأويل وتعطيل صفات الله، صفات الله عز وجل. طيب، قال ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، نعم، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات. يعني هذه الصفات ليست حقيقتها مرادة، هي منفية عندهم، حقيقتها هي منفية. طيب، بل هي عندهم مجازات. طيب، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره. يعني قالوا إن من لوازم اليد النعمة، قال فلان أزد إليك يدا أي نعمة، هذا نعم معروف في لغة العرب وقد تستخدم في القدرة، ولكن هل اليد بهذا المعنى تأتي مطلقا؟ لا، لا تأتي مطلقا، تكون مقيدة، وإذا أطلقت فهي اليد الحقيقية المعروفة، ولا يلزم أن تكون الجارحة عند البشر، لأنه إذا اختلفت اليد أو الأيادي بين الإنسان والمخلوقات الأخرى فكيف يكون الاختلاف والتباين بين يد المخلوق ويد الخالق؟ فلله يد حقيقية لكن ليست كأيدي المخلوقين. لا يلزم التماثل ولا التشابه، إنما الاشتراك في اللفظ فقط. نحن نعرف معنى اليد في اللغة، اليد، لكن هل يد الله كيد المخلوق؟ هل نعرف كيفية صفة يد الله؟ لا. هل نعرف كيفية اليد عند الله؟ لا نعرف، لم نرها ولم يحدثنا ربنا عن الكيفية. يعني يد ليه؟ هذه النملة، هذا الضفدع الصغير له يد، هل يده تشبه يد ليه الإنسان؟ بينما تباين. هذا الطائر يقال عنه عن جناحه أنه يد مثلا، أو هذه النملة يقال إنها لها يدان، لكن صفة الكيفية متباينة، ما في وجه للتماثل بين الكيفيات. فإذا كان هذا التباين في الكيفيات بين المخلوقات، فكيف التباين في الكيفية بين إيه؟ بين المخلوق وليه؟ والخالق. طيب، فهنا قال: فلذلك لا يجوز تأويل اليد بإحدى لوازمها أي النعمة أو القدرة مثلا إلا بقرينة وقيد، وهذا لا يوجد في آيات إثبات اليد أو أحاديث إثبات اليد لله عز وجل. الله عز وجل يقول نعم، الله عز وجل يقول: يد الله فوق أيديهم. هل يصح أن يقول إن نعمة الله فوق نعمتهم أو قدرة؟ ما يصح. يد الله فوق أيديهم حقيقة، يد الله لله يد عز وجل. ولما خلق الله آدم بيده، هذا حقيقة ميز خلق آدم عن بقية البشر، أنه سبحانه باشر خلقه بيده عز وجل، ولكن لا ندري كيفية هذا. طيب، قال: ونحو ذلك. فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز، مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بما غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه، ينتج من الشكل الثاني لا شيء من القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة. يعني الشيخ الشنقيطي الآن يعني يسلك أو يقيم الحجة على المناطق، وهذا كلام بطريقتهم، سنة المقدمات والكليات حتى يحج هؤلاء من قواعدهم. طيب، ومقدمة القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما. طيب، لأن الصغرى منهما هي قولنا، أي المقدمة الصغرى: لا شيء من القرآن يجوز نفيه، هذه مقدمة صادقة يقينا. المقدمة الصغرى إنه لا يجوز نفي شيء في القرآن. طيب، لكاذب نقيدها يقينا، لأن نقيدها وقولك بعض القرآن يجوز نفيه. طيب، وهذا ضروري البطلان. والكبرى، أي المقدمة الكبرى منهما، هي قولنا: وكل مجاز يجوز نفيه. ما اختلف ذلك عند المجازين؟ بإجماع القائلين بالمجاز. طيب، ويكفينا اعترافهم بصدقها، لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها. وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة، وهي التي يقولون: لا شيء من القرآن بمجاز، وهو المطلوب. إذا قلنا إنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وقلنا إن المجاز يجوز أن ينفى مطلقا، فإذا قلنا بنفي شيء من القرآن، يبقى صارت النتيجة إنه لا يجوز أن يكون هناك مجاز في القرآن. طيب، وقال رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه التي على روضة الناظر لابن قدامة: واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمندات كما قلنا من الملك، وأبا الحسن البغدادي، وأبا عبد الله بن حامد، وأبا الفضل التميمي، وداود بن علي اللي هو الظاهري، وابنه أبا بكر. نعم، وعلم أن ممن منع القول، نعم، وأبا فضل التميمي، نعم، وداود بن علي وابنه أبا بكر، ومنذر بن سعيد الأندلسي، وألف فيه مصنفا اللي هو البلوطي. نعم، وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز الذي قرأنا منه الآن. طيب، ويعني أفاد أو زاد فائدة هنا الشيخ الشبقيتي أو يعني مما قاله في مذكرة أصول الفقه. أما الآيات التي ذكرها المؤلف أي ابن قدامة في روضة الناظر فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز. ابن قدامة كان يذهب إلى القول بالمجاز. طيب أما قوله واخفض لهما جناح الذل فليس المراد بأن للذل جناحا. يعني المجازيون ماذا قالوا؟ قالوا هنا واخفض لهما جناح الذل. الجناح هنا هو مجاز أنه ليس للذل جناح. فقال الشيخ الشيقي فليس المراد به أن للذل جناحا وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه. وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام من ماء الملام يعني قوله لا تسقني ماء الملام نعم لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت مات بكائيا. والعلماء استعذبت ماء بكائيا نعم. فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود أي الموصوف بالجود. فهنا الذلة أو الذليل صفة للجناح ليس معنى أن الذل له جناح. وصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان لأن البطشة يظهر برفع الجناح والتواضع واللين يظهر بخفضه فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا. ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون هذه كلها نظائر في القرآن جناح الذل مطر السوء عذاب الهون هذه كلها صفات من باب الصفة وليه والموصوف باب الايه من باب الصفة وليه طيب وليس من باب الايه الإضافة. طيب قال أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال هنا جناح الذل مع أن الذليل صاحب الجناح. ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة هنا الكاذبة وخاطئة صفة إيه؟ صفة الناصية. طيب والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر له الرأس. طيب وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه ليست للوجوه. هذا أساليب من أساليب له اللغة العربية أنه تطلق الصفة على جزء من أجزاء الإنسان والمراد الحقيقة ليس مجازا هذا إنما هو أسلوب من أساليب العرب. طيب ولذلك اللغة العربية أوسع اللغات في التعبير لا يضاهيها لغة أبدا. لن تجد أبدا في أي لغة من اللغات العجمية الأساليب الموسعة التي لا مثيل لها في لغة الأعاجم والفرس أبدا. فهنا هذه الأساليب استحالة أن تجد مثلها في اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية. فلذلك كانت اللغة العربية أحق أن تكون أفضل اللغات بلا شك. وهذا يعترف فيه المنصفون من اللغويين الأجانب الذين هم لهم باع في دراسة اللغات السامية يعترفون أن اللغة العربية أوسع اللغات في التعبير وفي الأساليب وفي الألفاظ. لفظ واحد في اللغة العربية تحتاج إلى سطر كامل في الإنجليزي حتى تقترب من معناه المقصود ولن تحقق معناه كذلك حتى لو كتبت هذا السطر. حروف في اللغة العربية ليس لها مثيل في اللغة الإنجليزية. حروف مثل الثاء والذاء ليس لهما مثيل في اللغة الإنجليزية. أنت حتى تعبر بحرف الثاء أو الذال في اللغة الإنجليزية تحتاج إلى حرفين في اللغة الإنجليزية TH وكذلك الشين تحتاج إلى SH حرفان SH تمثل الشين في اللغة العربية. ف فلا يوجد مثيل لهذه الحروف في اللغة الإنجليزية، يعني لغة ضيقة. رغم ذلك بسبب ضعف المسلمين وبسبب أنهم يعني تنازلوا أو ضعفوا عن مصدر عزهم، حدث لهم ما حدث مني من أن تتقدم هذه اللغة الضعيفة عليه على لغة القرآن للأسف. طيب، فهنا نعم في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، هذا أسلوب من أساليب القرآن، أساليب العرب. طيب، قال بعد ذلك نفي نحو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض في سورة الكهف. طيب، المجيزين قالوا هنا الجدار ليس له إرادة، كيف ينقض الجدار يعني الحائط كيف يقع وحده، هو لا إرادة له، هكذا قالوا، فقالوا هذا مجاز. طيب، قلنا لا مجاز فيه، إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمه الله جل وعلا، وإن من شيء لا يسبح به بحمده، بزكاة الجمادات تسبح لكن لا تفقهون تسبيحا، فكيف لا يكون لها إرادة؟ لا إرادة، لكن إرادة لا نعلم كيفيتها وليست هي إرادة الحي. طيب، ونحن لا نعلمها، ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، وسلام عليه عن إرادة يعلمها الله تعالى ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فصرح بأننا لا نفقهه. طيب، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معنى المعروف والسنة، وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معنى المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، فبكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط، أو فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عربي معروف، هذا المقصود بإرادة الجدار يريد أن ينقض يعني يميل أو يسقط، هذه إرادة له الجدار، وهذا أسلوب عربي، العرب يعبرون عليه عن ميل الجدار بأنه يريد أن إيه، فما هو المجاز هنا يا أخوان؟ هذا أسلوب عربي لا علاقة لذلك، ما عرف هذا التقسيم عند العرب في القديم، ما يوجد هذا في كلام العرب أصلا، يعني أئمة اللغويين الأوائل ما نقل هذا عنهم أصلا، الذين وضعوا أصول اللغة أو دونوها في المصنفات، فكيف نترك كلام الأوائل ونأخذ كلام بعض من دخل في الإسلام مؤخرا أو من هو ليس من العرب أصلا، نحو ابن جني أو ضبطوها أو ابن جني وليس ابن جني بالتخفيف، ابن جني كان فارسيا لم يكن عربيا، كان شعوبيا مثلا، نعم هناك من العرب نعم قال بذلك، لكن الشاهد أن العرب الأقحاح وأئمة اللغة الكبار العظام الأوائل ما نقل هذا عنهم أصلا، فلذلك من يفقه أساليب العربية لا يقول بليه المجاز. طيب، قال وكذلك قوله وإذا جاء أحد منكم من الغائط لا مجاز فيه، بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه، كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة لا يعني مجاز فيه في محله، يعني الغائط هنا هذا يطلق عليه على مكان، الغائط هنا نشأ هو هذا معناه، لكن هو المقصود به في القرآن هو إيش؟ هو الإيه؟ الحاجة، هو الإيه؟ هو ما ينزل من إيه؟ من الدبر، تمام؟ فأطلق هذا على موضع، على الموضع الذي يقضى فيه، لأن هذا أسلوب من أساليب الإيه؟ اللغة، أنك تطلق اسم المكان الذي يكون في شيء عليه، تقول جاء فلان من إيه؟ ها او العكس يا شيخ، ها يعني تطلق اسم المكان الذي يقع فيه شيء عليه. جاء فلان من الغائط، هو هذا المكان، وقد فلان الغائط، كلاهما ايه حقيقه. الاول اطلق على اسم الايه المكان، والثاني اطلق عليه على الشيء الذي كان في المكان اللي هو الذي نزل فيه، اللي هي الايه الحاجه اللي هي يعني الحدث الاكبر، يعني معذره الشيء الذي يخرج من الايه من الدبر، الذي هو من الحدث الاصغر طبعا. ها الحدث الاصغر اما بول واما ايه اما غائط، خلاص. طيب يبقى هنا في كلا الموضوعين يعتبر ايه حقيقه، ليس ايه ولكن هو اساليب من اساليب الايه. طيب و طيب ثم ذكر كلاما ايضا يعني يبين ما يعرف بالمجاز المفرد والمجاز المركب، ما احب ان اتوسع فيه، والمجاز العقلي يعني يرجع اليه في شرحه على مراقي على مراقي الصعود وفي الصفحه 31 بعد المئة. واخيرا انبه على ان الشيخ ابن عثيمين قد عزى الى الشيخ الشنقيطي انه يقول بمنع المجاز في القران وفي اللغه عامه كما في شرح الاصول من علم الاصول، واما في شرح قواعد البلاغه للشيخ ابن عثيمين فقد عزى الي انه يقول بوجود المجاز في اللغه، يعني كان الشيخ ابن عثيمين يعني كان يرى ان الشيخ الشنقيطي، وهذا لعله بالفعل كان واقعا انه كان يرى بجواز وقوع المجاز في اللغه، فلذلك عزى هذا اليه في شرح قواعد الايه البلاغه. ثم في الاصول من الاصول جزم بان الشيخ الشنقيطي لا يرى بجواز المجاز لا في اللغه ولا في الايه، وهذا الذي صرح به الشيخ الشنقيطي في رسالته منع جواز الايه المجاز في المنزل التعبدي والايه والاعجاز. طيب والشيخ ابن عثيمين نفسه كان يقول في اول الامر بوقوع المجاز، او لا كلام يفهم منه ذلك في الاصول من علم الاصول، وتراجع عن هذا في الاصول في رساله نفسها في طبعه متاخره، فقال نحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقه والمجاز ومن تأليفنا، لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز ليس بموجود، قبل أن يتبين لنا بيانا واضحا أن المجاز ليس بموجود، يعني كأن الشيخ كان يرى في أول الأمر أن المجاز موجود في اللغة. عذر ثان وهو أنهم وضعوا لنا خطة لتصنيف منهج معين للمعهد، حيث أن رسالة الأصول كانت مصنفة لمعهد علمي شرعي، ومشينا على هذه الخطة، وقد نبهتهم أن يكتبوا تنبيها إنما كان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بناء ما عليه أكثر الأصوليين المتأخرين. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس هناك مجاز، وقد أرسلت تنبيها بهذا الشأن إلى من تولى إخراج متن الكتاب للطبعة الأولى، ولكن فاتهم تدارك الأمر والإنسان قد يتبدل رأيه. هذا من إنصاف الشيخ ابن عثيمين، هذا مثال عملي لمن يتراجع عن قوله ولا يستنكف أن يقول أني كنت أقول بهذا وتراجعت عنه، هذا لا يضره في شيء بل هذا يرفعه. فأنا أعجب من فلان يقول أنك قلت كذا، هو يعلم أنه خطأ، يقول لا استحال أن أقول بهذا، لكن ثبت عليك أنك قلت هذا، إيش الإشكال تقول أنا قلت بهذا وكان سبق لسان أو كان خطأ منه، ما في إشكال، هذا لا يضرك في شيء بل هذا يرفعك عند الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويعني أحيل أيضا من أراد التوسع، وأنا يعني محبا أتوسع أكثر من هذا حتى لا يثقل هذا على بعضكم، إلى كتاب فز في هذا الباب، فيه أيضا كلام نفيس، هو كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، كتاب دلائل الإعجاز الذي حققه الأديب محمود شاكر رحمه الله تعالى. ففي نسخة محمود شاكر في الصفحة 67 بعد 300 إلى التي تليها كلا الصفحتين في كلام أيضا نفيس في بيان معنى المجاز ومعنى الحقيقة، وكذلك رأوا كلام أيضا جيد في الصفحة 400 و401 من هذا الكتاب، 367 368 400 401 من أراد أن يستزيد في هذا المبحث من كلام عبد القاهر الجرجاني، وكذلك لو تتمة كلام في الصفحة الثانية بعد 400. نعم. وأيضا في بيان معنى الفصاحة وعلاقتها بالحقيقة والمجاز، كلام يعني مهم، ومن أراد التوسع في هذا الباب اكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون انتهينا من هذا المبحث الدقيق الجليل المؤثر، من أهم المباحث التي بها يعني يخرج طالب العلم من يعني قواعد عظيمة من قواعد أهل البدع، ويكون على أرض الراسخة في اعتقاده وفي اتباعه للسنة. وهذا لا يكون إلا للطالب الراسخ، الطالب الراسخ الذي يريد أن يكون عالما راسخا، يكون على بينة من أمره ولا يشك في عقيدته. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.